بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح تهذيب السيرة النبوية للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 17. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب تهذيب السيرة، والذي هو مأخوذ من كتاب تهذيب الأسماء واللغات للحافظ النووي. وقد توقفنا عند الخصائص المتعلقة بالنكاح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر للشيخنا وللسامعين. قال الحافظ النووي رحمه الله: ومنه انعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود. انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله بذكر خاصية من خصائصه تتعلق بأن نكاحه ينعقد عليه الصلاة والسلام بلا ولي ولا شهود، وهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن الله أباح له النكاح بغير ولي ولا شهود ولا عقد بخلاف أمته. ومعروف أن في شرعنا أن المرأة لنقص دينها وعقلها أوجب الله سبحانه وتعالى الولاية عليها في النكاح، والمرأة قد لا تدرك الأصلح لها. فلما كان الأمر كذلك، قال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، وهو حديث صحيح، أخرجه أحمد في المسند، وأخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس، وجاء كذلك من حديث أبي سعيد الخدري عند الدارقطني وغيره. والنبي عليه الصلاة والسلام خصه الله سبحانه وتعالى فأباح له أن يتزوج بغير ولي ولا شهود ولا عقد، ولهذا تزوج زينب بنت جحش بغير ولي ولا شهود ولا عقد، زوجه الله سبحانه وتعالى. وقد كانت زينب تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وهنا فائدة تتعلق بقولها من فوق سبع سماوات، فهذا دليل على علو الله تعالى على خلقه، لأنها قالت ذلك اعتقادا منها بأن الله فوق خلقه، وهذا هو الاعتقاد السليم، اعتقاد أصحاب الفطر السليمة، وهي عقيدة الصحابة وعقيدة أهل السنة، أن الله سبحانه وتعالى قد استوى على عرشه وعلى على خلقه، وليس هو في كل مكان كما تزعم الجهمية والصوفية وأتباعهم، ولا هو بلا مكان كما يطلق ذلك الأشاعرة وأهل البدع. فهذه عقيدة جاءت فيها النصوص من الكتاب والسنة، وكذلك وافق ذلك العقل السليم والفطرة السليمة أن الله قد علا على عرشه. وهذه الخاصية أيضا أشار إليها الله سبحانه وتعالى في القرآن. قال الله في القرآن: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. إذن الذي تولى تزويجه عليه الصلاة والسلام من زينب هو الله سبحانه وتعالى، يعني أوحى إليه عليه الصلاة والسلام أن يدخل على زينب بلا ولي ولا مهر ولا عقد ولا شهود من الناس. وهكذا أيضا عندما تزوج صفية قال بعض أصحابه لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد. فالصحابة ماذا قالوا بعد ذلك؟ قالوا إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب عليه الصلاة والسلام مع صفية حجبها فقعدت على البعير فعرفوا أنه قد تزوجها. قالوا إذن هذا يؤكد هذه الخاصية، ولم يأتي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما تزوج على صفية تزوج عليها بولي أو بشهود، لم يحصل شيء من ذلك. وفي حال الإحرام على الصحيح في الجميع، يعني كذلك يجوز أن يتزوج عليه الصلاة والسلام وهو محرم، وعد الشافعية هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ولهذا المؤلف قال وفي حال الإحرام على الصحيح في الجميع، يعني أن هناك خلاف، لكن الصحيح أنه يجوز له أن يتزوج وهو محرم بخلاف أمته. وهذا القول غير صحيح، وليس هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. نعم اختلف أهل العلم في حكم نكاح المحرم عموما، جماهير أهل العلم يرون حرمة نكاح المحرم ولا يصح نكاحه إذا نكح، وهذا مذهب الجماهير المالكية والشافعية والحنابلة، خلافا للأحناف الذين صححوا نكاح المحرم حال إحرامه وهكذا أطلقوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح في مسلم وفي غيره من حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، يعني حتى الخطبة لا يجوز له وهو في حال الإحرام، والأصل في النهي التحريم. إذن هذا فيما يتعلق بالأمة، لا يجوز لأحد من الأمة أن يتزوج في حال الإحرام لهذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم. أما ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، هل يجوز أن يعقد النكاح في حال الإحرام؟ طائفة من أهل العلم وكما هو بين أيدينا مذهب الشافعية قالوا يجوز ذلك على الصحيح. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم. إذن هذا هو دليلهم وهو في الصحيحين. والجواب عن هذا مع التسليم بصحة الحديث وأنه في الصحيحين، إلا أن هذا الحديث حصل فيه شيء من الخطأ، وذلك أن بعض الصحابة خالفوا ابن عباس في هذا الأمر. فقد جاء في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي من حديث أبي رافع قال تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهم. أبو رافع رضي الله عنه هو الواسطة في هذا النكاح، فهو أعلم الناس بهذا النكاح لأنه الواسطة، فهو أعلم من ابن عباس بحال النبي عليه الصلاة والسلام حين تزوج ميمونة. لماذا؟ لأنه هو الواسطة بينهم، فلا شك أن الواسطة يقدم على غيره، هل كان حلالين هل كان محرمين، ها هو أبو رافع يقول وهو حلال وبنى بها وهو حلال. ثانيا أن ميمونة كذلك رضي الله عنها هي نفسها قالت كما في المسند وعند أبي داود تزوجني النبي عليه الصلاة والسلام ونحن حلال بعدما رجعنا من مكة، فهل سنقدم حديث ميمونة التي هي أعلم بالقصة أم نقدم حديث ابن عباس الذي هو لا شك أنه ليس أعلم بالقصة من صاحبة القصة، ولا أعلم بالقصة من الواسطة الذي كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين ميمونة. إذن هنا لا شك ولا ريب أن هذين يقدمان على ابن عباس، فيقال ابن عباس لو كان قال هذا ولم يخالفه أحد من الصحابة لأخذنا بقوله، لكن خالفه غيره من الصحابة فلا بد من الترجيح. فإذا كان الأمر كذلك سنرجح صاحبة القصة وهي ميمونة رضي الله عنها وهي خالة ابن عباس، وسنرجح كذلك الواسطة الذي كان بينهم في هذا النكاح وهو أبو رافع رضي الله عنه وأرضاه. نعم، وقد صرح بعض أهل العلم بأن ابن عباس في هذا الحديث قد وهم، وهذا يؤكد بشريتهم رضي الله عنهم، الصحابي مع فضله ومكانته وهم أقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وسمعوا الوحي غضا طريا، إلا أنه قد يحصل من بعضهم خطأ أو وهم فيأتي من الصحابة من يصحح هذا الخطأ. وجاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله بإسناد صحيح أنه كان يقول لقد وهم فلان، يريد ابن عباس رضي الله عنه. فابن القيم في زاد المعاد ذكر أن ابن عباس وهم في هذا الحديث، لأن الواسطة والسفير أبو رافع بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان أعلم الخلق بالقصة، أبو رافع رضي الله عنه، لأنه قد أخبر أنه تزوجها وهو حلال. قد تكلم بكلام النفيس ابن القيم في زاد المعاد وذكر أن في ذاك الوقت عندما تزوج ميمونة كان ابن عباس نحو 10 سنين أو فوق 10 بقليل، وزد إلى ذلك أنه لم يحضر هذه القصة، ما كان حاضرا، بخلاف أبي رافع الذي كان واسطة وقد كان حاضرا وكان رجلا كبيرا بالغا ودارت عليه هذه القصة فهو أعلم من ابن عباس. نعم. وإذا رغب في نكاح امرأة خلية لزمها الإجابة على الصحيح. وهذه الخاصية هي أيضا في الحقيقة ليست من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه لا دليل على هذه الخاصية. ما الدليل على أنه يلزم المرأة أن تتزوج النبي عليه الصلاة والسلام ويجب عليها أن تصنع ذلك؟ هذه المرأة قد يكون لها عذر فتعتذر من النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن زواجه بهذه المرأة يجعل هذه المرأة في منزلة عظيمة وفي مكانة رفيعة، يقال هذا ليس من خصائصه ولا دليل على هذه الخاصية أولا. وفي المقابل وجدنا بعض النصوص التي تدل على ذلك، ومن ذلك قصة أم سلمة عندما تزوجت أبا سلمة ثم استشهد ومات عنها فخطبها النبي عليه الصلاة والسلام، ومعروف أن أم سلمة هي من أزواجه عليه الصلاة والسلام ومن أمهات المؤمنين، وقصتها في صحيح مسلم وعند أحمد وعند إسحاق بن راهويه في المسند، وكذلك جاءت في عدة مسانيد وعدة مصنفات وعند أبي يعلى في المسند، ولها طرق، ومن طرقها وجاءت بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم لأم سلمة كان قد سبقه إلى ذلك أبو بكر الصديق، فتقدم لأم سلمة فاعتذرت وامتنعت، فتقدم بعد ذلك عمر فاعتذرت وامتنعت من النكاح، ثم بعد ذلك تقدم النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة، فلما تقدم لها رسول الله عليه الصلاة والسلام اعتذرت بقولها يا رسول الله مرحبا بك لكن في خلالا ثلاثا، لكن في خلالا ثلاثا، يعني عندي 3 صفات لا بد أن أخبرك بها هي التي تمنعني من النكاح. أنا امرأة مصبية، يعني عندي صبيان، وأنا امرأة شديدة الغيرة، وأنا امرأة ليس هاهنا من أولياء أحد حتى يزوجني. فذكرت 3 أمور: كثرة الصبيان وشدة الغيرة وأنه لا يوجد أحد من أوليائها يزوجها. فلما سمع عمر بن الخطاب بهذا الأمر غضب أشد الغضب، لم يغضب لأنها ردته، إنما غضبت لأنها ردت النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يكون غضب لنفسه حين ردته، لكنه أشد غضبا من صنيعها عندما ردت النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء إليها وقال لها: أنت التي تردين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما تردينه؟ فقالت له: يا ابن الخطاب في كذا وكذا وكذا، فأخبرته بما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الأمر لا يجوز لها مطلقا لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يحل للمرأة التي أنا أتقدم لها أو أخطبها أن ترد أو أن تمتنع ما دام أنني رغبت في نكاحها وهي امرأة خلية. ما معنى امرأة خلية؟ يعني لا زوج لها، صالحة للزواج، فيلزمها الإجابة. لكن جاء عمر يسمع منها العذر، لماذا تردين؟ وهذا الذي فهمه عمر أنها ردت النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا قال لها: أنت التي تردين رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تردينه. فقالت له: يا ابن الخطاب في كذا وكذا، وذكرت أعذارها. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء إليها وقال لها: يا أم سلمة، ما ذكرت من غيرتك فإني سأدعو الله أن يذهبها، وأما ما ذكرت من صبيتك يعني الصبيان فإن الله عز وجل سيكفيهم، فإن الله عز وجل سيكفيهم، وأما ما ذكرت أنه ليس من أوليائك أحد شاهد فإنه ليس من أوليائك أحد شاهد ولا غائب يكرهني. يعني لو علم أحد من أوليائك بأني تقدمت لخطبتك لن يكره هذا النكاح وسيرتضيه. فلما سمعت ذلك رضي الله عنها، فبعد ذلك تزوجت النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: إذن هذا دليل على أنه في الحقيقة امتنعت ابتداء، ولو كان الأمر لا يجوز مطلقا لما امتنعت، لكن كونها امتنعت دل على أن الأمر ليس على إطلاقه، وليس كما قرر المؤلف أنه إذا رغب في نكاح امرأة أنه يلزمها الإجابة. فها هي ذكرت بعض الأعذار التي في الحقيقة ليست هي أعذار تمنعها من النكاح بدليل أنها تزوجت، لكن رأت أن هذه الأعذار تكون سببا لأن ترد أو تمتنع من النكاح. فغضب عمر وسألها: لماذا تردين النبي صلى الله عليه وسلم بما تردينه؟ وذكروا أيضا في ترجمة أم هانئ رضي الله عنها، أم هانئ هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، أم هانئ هي بنت أبي طالب واسمها فاختة، فاختة بنت أبي طالب، وهذا هو الأشهر في اسمها، وإلا بعضهم ذكر غير ذلك. هذه الصحابية رضي الله عنها كانت تزوجت برجل يقال له هبيرة بن عمرو، وكان من بني مخزوم. فجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام خطبها بعد أن طلقت من هبيرة، جاء وخطبها، وقد تزوجت بهبيرة ورزقها الله عز وجل من الأولاد، وهي أخت علي بن أبي طالب أم هانئ. فلما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من سمعي وبصري، لكن حق الزوج عظيم وأنا أخشى أن أضيع حق الزوج. فقال لها: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، وأثنى على نساء قريش. هذا الحديث جاء من طريق الشعبي مرسلا، وجاء من طريق أيضا أبي نوفل وهو مرسل، فله إسنادان مرسلان، وجاء من طريق السدي عن أبي صالح وهو مولى أم هانئ. لكن تجد في كتب السير وفي كتب التاريخ يذكرون هذه القصة وكأنها مسلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم لأم هانئ وأراد خطبتها فاعتذرت، فعذرها النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: والله عز وجل أنزل في ذلك: وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك، وإن كانت هي ليست ممن هاجرن مع النساء، لأن زوجها هبيرة لما فتحت مكة هرب إلى نجران، ثم بعد ذلك خطب النبي عليه الصلاة والسلام أم هانئ فاعتذرت. إذن هذه في الحقيقة ليست من خصائصه ولا دليل على ذلك. نعم. ويحرم على غيره خطبتها، يعني لو خطب امرأة لا يجوز لأحد أن يخطب هذه المرأة، ولكن هذا ليس خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل لا يحل لأحد أن يخطب على خطبة أخيه. المسلم لا يخطب على خطبة أخيه، هذا حرام لا يجوز، وهذا شيء مجمع عليه. نعم. وفي وجوب القسم بين أزواجه وإمائه وجهان، قال الاستخري: لا يجب فيكون من الخصائص، وقال آخرون: يجب فليس منها. ثم انتقل إلى القسم بين الزوجات، وأن الله خصه بأنه لا يجب عليه القسم بين زوجاته. وما معنى القسم بين الزوجات؟ المقصود به العدل بين الزوجات في المآكل والمشارب والمسكن والمبيت، وهذا لا يدخله المحبة والوطأ، لأن الإنسان لا يملك قلبه فقد يميل إلى إحدى زوجاته فهو معذور في ذلك، كما قال الله في القرآن: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني في المحبة، والوطأ هو تابع للمحبة، فقد يطأ امرأته الأولى أكثر من الثانية أو الثانية أكثر من الثالثة، لكن القسم الواجب يكون في المآكل والمشارب والمساكن والمبيت، عماد القسم هو الليل، فلا بد هذه لها ليلة وهذه لها ليلة، فالليل هو للسكن، أما النهار فالزوج يخرج إلى التكسب وإلى طلب لقمة العيش، فالواجب هو المبيت. لكن النبي عليه الصلاة والسلام خصه الله عز وجل بأنه لا يجب عليه القسم بين زوجاته، والأصل في القسم كما أشرت آنفا هو الوجوب، يجب أن يعدل بين زوجاته، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. لكن ما يتعلق بالقلوب لا يستطيع الإنسان أن يعدل في هذا الأمر، لأن هذا شيء يتعلق بالحب. ولهذا جاء حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. قالوا: هذا دليل على تأكيد وجوب القسم بين الزوجات. وما الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجب عليه القسم كما ذكر المؤلف، مع أن المؤلف ذكر خلافا، ذكر وجهين في المذهب، طائفة تقول لا يجب وطائفة تقول يجب. قالوا: قول الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم. قال العلماء: هذه الآية دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجب عليه القسم بين زوجاته، وإذا صنع ذلك وقسم بين زوجاته إنما هو تبرع منه، وهذا الذي كان يفعله، فقد كان يجتهد في القسم بينهن في كل شيء، لكن الله وسع عليه وأباح له أن يترك القسم بين الزوجات. ولهذا لما أنزل الله هذه الآية: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، كانت عائشة تغار على النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وتقول: هل تهب المرأة نفسها؟ فلما نزلت هذه الآية قالت عائشة: والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك، تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، وأكدوا ذلك أنه كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله 9 نسوة كما جاء في الصحيحين، وكذلك حديث عائشة في الصحيحين: والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. فطوافه على نسائه في ليلة واحدة يدل على عدم وجوب القسم، لأن هذا ينافي القسم، القسم أن تكون عند كل امرأة ليلة، فدل على خصوصيته بذلك. قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام وسع الله عز وجل عليه، لأن القسم بين الزوجات قد يشغله عن ما يتعلق بالرسالة وأعباء الرسالة، فأباح له ترك القسم بين النساء. وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام خصه الله بذلك فلا يجب عليه القسم، ولم يخالف في ذلك إلا الحنابلة. والصواب هو مذهب الجماهير، وذكر المؤلف أن في مذهب الشافعي وجهين، لكن الصواب أن هذا من خصائصه. ولهذا لما مرض مرضه الذي مات فيه كان يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ وهو يريد يوم عائشة، فعرفنا النساء أنه يريد عائشة، فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة، فمات في بيتها وبين نحرها وسحرها، ومات في اليوم الذي هو يومها، وكما قالت عائشة: قبضه الله بين نحري وسحري وخالط ريقي ريقه. إذن القسم في الحقيقة حق للزوجة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من باب التلطف استأذن أزواجه أن يمرض في بيتها، وإلا لا يجب عليه ذلك، إنما هو من باب الرفق والتلطف. وأما الحديث المشهور اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، فهذا الحديث معلول لا يصح، أخرجه أحمد في المسند وهو عند أصحاب السنن، حديث مرسل، الصحيح فيه الإرسال والمرسل من أقسام الضعيف. نعم. وبنى الأصحاب أكثر هذه المسائل ونظائرها على أصل عندهم، وهو أن نكاحه صلى الله عليه وسلم هل هو كالنكاح في حقنا أم كالتصري؟ لا شك أن نكاحه كالنكاح في حقنا، لكن خصه الله بخصائص في النكاح، ولا يقال إن نكاح النبي عليه الصلاة والسلام كالتسري في حقنا، والمقصود بالتسري في حقنا هو ما يتعلق بالأمة. الأمة ليست كالحرة، الأمة تشترى وتوطى وتكون فراشا، وليس لها قسم، ليس لها حق في القسم بين الأمة والحرة، فالأمة لا يقسم لها كالحرة، إنما القسمة للحرائر. فلا يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام نكاحه في حقنا كالتسري، لا يقال هذا، بل يقال نكاحه كنكاحنا، لكن خصه الله بخصائص. والأصل في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله تشريعا يكون له ولأمته، لكن لو جاء الدليل أن هذه خاصية فيقال هذه من خصائصه. نعم. وأعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها، فقيل أعتقها وشرط أن ينكحها فلزمه الوفاء بخلاف غيره، وقيل جعل نفس العتق صداقا وصح ذلك بخلاف غيره، وقيل أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر لا في الحال ولا فيما بعد، وهذا أصح. وذكر الأصحاب في هذا النوع أشياء كثيرة جدا حذفتها. نعم. انتقل بعد ذلك إلى العتق، هل هذا من خصائص أنه يعتق الأمة ويجعل هذا العتق مهرها وصداقها؟ فطائفة تذهب إلى هذا القول وتقول إن هذا من خصائصه أنه يعتق الأمة ويجعل هذا العتق صداقها فتكون زوجة، وطائفة ترى أن جعل العتق صداقا ليس من خصائصه، هي مسألة خلافية ومشهورة. النووي هنا رحمه الله ماذا رجح؟ قال وقيل اعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر لا في الحال ولا فيما بعد، وهذا أصح، يعني أن المذهب مذهب الشافعي، وهو في الحقيقة مذهب الجمهور، مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، يرون أن هذا من خصائصه، واستدلوا بالحديث حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، هذا حديث صحيح لا شك فيه، هو في الصحيحين، لكن هل هذا من خصائصه؟ الجواب ليس هذا من خصائصه، جعل العتق صداقا هو جائز له ولأمته وليس خاصا به عليه الصلاة والسلام، وهذا هو مذهب الحنابلة، واختاره جمع من المحققين والعلماء كابن حبان وابن حزم وابن القيم، اختار هذا وانتصر له في كتابه زاد المعاد، لأنه في الحقيقة لا دليل على الخصوصية. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ صفية عندما ذهب خيبر وكانت من بني إسرائيل، فدخلت في ملكه فأعتقها وجعل هذا العتق صداقا. إذن لو كانت عندك أمة فيجوز لك أن تعتق هذا الأمة ويكون هذا العتق هو الصداق، فلا بأس في ذلك تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا دليل على أن هذا من خصائصه، فلا بد من دليل صريح يبين أن هذا من خصائصه وأن هذا ليس للأمة، فلا يجوز للأمة أن تقتدي به لأنه من خصائصه. فإذا نظرنا في الأدلة لا نجد ما يدل على ذلك، إذن الصواب أنه لا بأس لا بأس في الحقيقة من أن يعتق الإنسان أمته ويجعل هذا العتق صداقا فيتزوجها. نعم. الضرب الرابع ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والإكرام، فمنه أن أزواجه اللاتي توفي عنهن محرمات على غيره أبدا. ثم انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أن نساءه وأزواجه عليه الصلاة والسلام محرمات على غيره أبدا، يعني على التأبيد، وهذا من خصائصه، فقد حرم الله على أمته أن ينكحوا أزواجه من بعده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مقامه عظيم، فإذا جاء من يتزوج نساءه بعده لا شك أن هذا فيه شيء من النقص لمنصبه، فهن أزواجه في الجنة، والمرأة تكون في الجنة لآخر زوج في الدنيا، فهن أزواجه في الدنيا وفي الجنة. ولهذا قال الله في القرآن: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وهذا لا شك أنه تمييزا لشرفه، وكذلك تنبيها على مرتبته ومنزلته ومكانته عليه الصلاة والسلام. ولهذا ما ثبت عن أحد من الصحابة أنه هم بنكاح واحدة من أزواجه، ولم يصح في ذلك شيء، وإنما حكيت حكايات لا خطام لها ولا زمام، وهي من الكذب، وهذا قد يليق بأهل النفاق والجهال. أما أصحاب النبي رضي الله عنهم حاشاهم أن يفعلوا ذلك، لهذا قال الله في القرآن: وأزواجه أمهاتهم. ما معنى وأزواجه أمهاتهم؟ يعني في تحريم النكاح، يحرم نكاح نساء النبي عليه الصلاة والسلام على التأبيد، فهم أمهات المؤمنين، يجب إجلالهن وتعظيمهن. والمقصود بقوله وأزواجه أمهاتهم يعني يتعلق بالمحرمية التي هي التعظيم والاحترام والمحبة، ولا يعني ذلك أنك تختلي بها، ليس هذا هو المراد. لا تجوز الخلوة بهن ولا النظر إليهن، ولكن في الإجلال والتعظيم وعدم النكاح، فهذا هو المراد بقوله وأزواجه أمهاتهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل الإجماع على ذلك، ذكر في كتابه منهاج السنة النبوية أن المسلمين أجمعوا على تحريم نكاح أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، وعلى وجوب احترامهن، فهن أمهات المؤمنين في الحرمة والتحريم، لكن في المحرمية فهن لسنا أمهات المؤمنين. فرق بين المحرمية وبين غيرها، يعني لا يجوز لغير محرم من محارمها كأخيها أو أبيها، لا يجوز لغيرهم أن يختلي بها أو أن يسافر بها، كما يخلو الرجل بحرمته أو بابنته أو زوجته. ولهذا الله أمر نساء النبي بالحجاب، فقال الله في القرآن: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وكذلك يقول الله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والخطاب هنا لأزواجه عليه الصلاة والسلام. إذن المقصود بالحرمة في الاحترام والإكرام والتوقير والإعظام، لكن لا تجوز الخلوة بهن. ولهذا سيأتي معنا أن عائشة لما جاءتها امرأة وقالت يا أماه، فقالت لها: لست بأمك أنا أم رجالكم، لست بأمك أنا أم رجالكم، كما جاء بإسناد صحيح عند ابن سعد في طبقاته. فهي عندما قالت هذا أرادت بالأمومة هنا أمومة الرجال في تحريم النكاح والنظر والخلوة، وهذا خاص بالرجال بخلاف النساء. أما من فكر أن ينكح أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فله عقوبة شديدة، وهي القتل، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، فقد ذكر رحمه الله أن من نكح أزواجه أو سراريه فإن عقوبته القتل جزاء له بما انتهك من حرمته. واستدل رحمه الله بحديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه يتعلق بأم الولد، فقد كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام أم ولد وهي مارية، فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا يتهم بأم ولده، فأخبر عليا قال له يا علي اذهب فاضرب عنقه. قال العلماء إذن أمر عليا أن يقتله، إذن هذا جزاء من تسول له نفسه في أزواجه أو سراريه. فجاء علي فإذا بهذا الرجل كان يتبرد يعني يغتسل، فوجده علي في بركة فقال له اخرج، فخرج هذا الرجل فإذا هو مجبوب. ما معنى مجبوب؟ يعني لا ذكر له. فكف علي عنه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر. قالوا إذن هذا الرجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بضرب عنقه. لماذا؟ قالوا لأنه قد فعل ما فعل، أنه اتهم بأم ولده واستحل من حرمته، فلم يأتي ويقيم عليه حد الزنا، بل أمر بضرب عنقه، لأن حد الزنا معروف، إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد، ولا بد من إقامة الشهود، لكن هذا أمر بضرب عنقه. قالوا إذن هذا أيضا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الخاصية اختصه الله عن الأنبياء، أنه لا يجوز لهذه الأمة أن تنكح أزواجه من بعده، بخلاف الأنبياء الذين سبقوه. هناك فرق بين رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وبين سائر الأنبياء عليهم السلام. نعم. وفي من فارقها في الحياة أوجه أصحها تحريمها، وهو نص الشافعي رحمه الله في أحكام القرآن، وبه قال أبو علي ابن أبي هريرة لقول الله تعالى وأزواجه أمهاتهم، والثاني تحل، والثالث تحرم التي دخل بها فقط. فإذا قلنا بالتحريم ففي أمة يفارقها بوفاة أو غيرها بعد الدخول وجهان. ثم انتقل إلى ما يتعلق بالمرأة التي يفارقها، يعني يطلقها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الكلام آنفا كان عن أزواجه التي توفي عنهن، فذكرنا هذه الخاصية بأدلتها. أما الآن فامرأة فارقها طلقها في الحياة، فهل يجوز لأحد أن يتزوجها؟ الصحيح أنه يجوز أن يتزوجها، ولا دليل على أن ذلك يحرم، وقد تكلمنا عن هذا في الدرس الذي قد مضى وفصلنا فيه، فلا حاجة للإعادة مرة أخرى، وإن كان المذهب على خلاف ذلك، المذهب أنه لا يحل. هذا في الحقيقة غير صحيح ولا دليل عليه، بل يقال إن المرأة التي فارقها وطلقها النبي عليه الصلاة والسلام يجوز أن تتزوج بعد ذلك. وقد حصل هذا في امرأة عقد عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي الكلبية، قالوا تزوجت بعد ذلك. وذكر المؤلف رحمه الله أن ممن انتصر لهذا القول من الشافعية ابن أبي هريرة، وابن أبي هريرة هو أبو علي الحسن بن الحسين القاضي ابن أبي هريرة البغدادي، وهو أحد أئمة الشافعية، وقد عرف أنه من أصحاب الوجوه في الفقه الشافعي، وقد درس على ابن سريج وعلى أبي إسحاق المروزي، وأيضا ممن روى عنه الحافظ الدارقطني رحمه الله، وكان رجلا معظما عند ولاة الأمر، وله أيضا مؤلفات في الفقه الشافعي، له كتاب المسائل وله كتاب التعليق في الفقه والمسائل، ولما ترجم له الذهبي قال إمام مشهور، وقد توفي رحمه الله في شهر رجب سنة 45 و300. نعم. ومنه أن أزواجه أمهات المؤمنين، سواء من توفي تحته ومن توفي عنها، وذلك في تحريم نكاههن ووجوب احترامهن وطاعتهن وتحريم عقوقهن لا في النظر والخلوة، وتحريم بناتهن وأخواتهن، فلا يقال بناتهن أخوات المؤمنين، ولا آباؤهن وأمهاتهن أجداد وجدات المؤمنين، ولا يقال إخوتهن وأخواتهن أخوال وخالات المؤمنين. وقال بعض أصحابنا يطلق اسم الأخوة على بناتهن، واسم الخؤولة على إخوتهن وأخواتهن، وهذا ظاهر نص الشافعي رحمه الله في مختصر المزني. نعم، وذكر رحمه الله هنا أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام اللاتي توفي عنهن هن اللاتي تتعلق الأحكام التي مرت آنفا من وجوب احترامهن وكذلك توقيرهن وطاعتهن وتحريم عقوقهن، وقد مر الكلام عن ذلك بالتفصيل. أما ما يتعلق بالنظر والخلوة والسفر فذلك لا يجوز لا فيهن ولا في بناتهن، فلا يقال إن بناتهن أخوات للمؤمنين، وهكذا لا يقال أيضا في آبائهن أنهم أجداد، إنما هن أمهات المؤمنين. وبعض أهل العلم رأى أنه لا بأس من إطلاق كلمة خال المؤمنين لمعاوية رضي الله عنه، ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم، فالأمر فيه سعة. لهذا قال واسم الخؤولة على إخوتهن وأخواتهن، وذكر أن هذا هو ما نص عليه الشافعي كما في المختصر، والمختصر هو للمزني وهو كتاب معروف مشهور مطبوع من أعظم كتب الشافعية. نعم. وهل كن أمهات المؤمنين والمؤمنات؟ فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما لا، بل هن أمهات المؤمنين دون المؤمنات، وهو المنقول عن عائشة رضي الله عنها بناء على المذهب المختار لأهل الأصول أن النساء لا يدخلن في ضمير الرجال. نعم، هنا قد مر معنا الأثر الذي ذكرناه آنفا عندما جاءت تلك المرأة وقالت لعائشة يا أماه، فماذا قالت عائشة؟ قالت لست لك بأم، إنما أنا أم رجالكم. وذكرنا أنه أثر صحيح أخرجه ابن سعد في طبقاته. لهذا أمومة أزواجه عليه الصلاة والسلام الذي يظهر أنها خاصة بالرجال، والدليل هذا الأثر. فعائشة وهي أعلم الناس بهذا الأمر وهي من أمهات المؤمنين تقول لهذه المرأة لست لك بأم، وإنما أنا أم رجالكم. إذن حكم التحريم مختص بالرجال دون النساء، فلما كان كذلك كنا أمهات المؤمنين دون المؤمنات. لهذا قال علماء الشافعية وقد ذكر هذا المؤلف أن أمهات المؤمنين فيه وجهان عندهم، يعني في مذهب الشافعية. الوجه الأول أنهن أمهات المؤمنين والمؤمنات، قالوا وهذا من باب التعظيم لحقهن على الرجال والنساء. والوجه الثاني أن حكم التحريم مختص بالرجال دون النساء لأثر عائشة، وهذا هو الصواب. نعم. وقال البغوي من أصحابنا ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين والمؤمنات، ونقل الواحد عن بعض أصحابنا أنه لا يقال ذلك لقول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. قال ونص الشافعي رحمه الله على جوازه أي أبوهم في الحرمة. قال ومعنى الآية ليس أحد من رجالكم ولد صلبه. وفي الحديث الصحيح في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم مثل الوالد، قيل في الشفقة. وقيل في ألا يستحي من سؤالي عما يحتاجون إليه من أمور العورات وغيرها، وقيل في ذلك كله وغيره، وقد أوضحت ذلك كله في كتاب الاستطابة من شرح المهذب. نعم، انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بخاصية تتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي أنه أب للمؤمنين الرجال والنساء، فقد شرفه الله وخصه وجعله أبا للمؤمنين، وكما أن أزواجه أمهات المؤمنين فإنهن تبعا له، وإلا الأصل هو أب للمؤمنين والمؤمنات. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ذكر المؤلف هذه الآية وأن بعضهم استدل بها على أنه لا يقال ذلك. لماذا؟ لأن الله يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وفي الحقيقة لا تعارض بين كونه أبا وبين هذه الآية. لماذا؟ لأن الأبوة المثبتة هنا المقصود بها الأبوة الدينية، والأبوة المنفية المقصود بها الأبوة الطينية، يعني أنه ليس أبا لأحد منا كأبي وأمي التي ولدتني. فالمنفي هي أبوة النسب، فهو ليس أبا لأحد من رجال هذه الأمة، لكن كونه أب فنعم هو أب، أب رحيم، أب رفيق، فهو أب لنا في الإشفاق علينا وتحري مصالحنا، كما قال الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكلنا يعرف أن الآية التي ذكرت فيه أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وأن أزواجه أمهاتهم جاءت قراءة في هذه الآية، لكنها ليست قراءة متواترة، وإن كانت هي قراءة مشهورة في قوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم جاء وهو أب لهم، قرأ بها بعض الصحابة كابن عباس وأبي بن كعب، وكانت موجودة في مصحف أبي بن كعب، لكن هذه قراءة تفسيرية ليست قراءة متواترة صحيحة، لا يجوز أن نقرأ بها لأنها ليست من القرآن ومن المصحف المجمع عليه، لكنها قراءة مشهورة تدل على أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام عندما كنا أمهات المؤمنين كنا تبعا له، فلولا أنه كالأب لم يكن نساؤه كالأمهات، لكن لما كان هو عليه الصلاة والسلام كالأب كنا أمهات المؤمنين تبعا له وهو أب لهم. ومعنى هذه القراءة صحيح، فهو كالأب لنا في الإشفاق والرحمة والتحري في مصالحنا، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وذكر المؤلف الحديث المشهور: إنما أنا لكم مثل الوالد، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. قالوا: إذن هذا دليل على أن المراد الشفقة، لأنه قال مثل الوالد أو بمنزلة الوالد، فكأنه يقول: أنا كأبيكم شفقة ورحمة وتحريا لمصالحكم. فلا يستحي الإنسان من سؤاله عليه الصلاة والسلام إذا احتاج إلى أن يسأله في شيء يتعلق بما يستحى منه، كما ذكر المؤلف كأمور العورات وغيرها، وقد بيّن ذلك وشرحه في شرح المهذب، والمقصود بكتابه شرح المهذب هو كتاب المجموع، والمهذب هو كتاب من كتب الشافعية للعلامة الشيرازي، كتاب عظيم شرحه النووي في المجموع، إلا أنه توفي رحمه الله ولم يكمل هذا الكتاب، ولو أكمله لكان كتابا عظيما ونفيسا في مذهب الشافعية. وهذا الحديث: إنما أنا لكم مثل الوالد، أو إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، هو حديث حسن أخرجه الشافعي في كتابه الأم، وأخرجه الحميدي في المسند وهو عند أحمد في المسند، وكذلك أخرجه الدارمي في سننه وهو عند أبي داود وابن ماجه والنسائي، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقول المؤلف رحمه الله: وقال البغوي من أصحابنا ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين والمؤمنات، المراد بالبغوي هنا هو العلامة المعروف المشهور صاحب شرح السنة، هو الحسين بن مسعود محيي السنة، هكذا يلقب محيي السنة، وكنيته أبو محمد ويعرف بابن الفراء، وهو أحد أئمة المذهب، وفي الحقيقة هو عالم في التفسير والحديث والفقه، فعنده كتاب معالم التنزيل في التفسير، وكتابه شرح السنة كتاب نفيس يشرح أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكتابه أيضا المصابيح كتاب مشهور ومن المصنفات المفيدة، وكتابه في الفقه الشافعي هو كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي، وقد ذكر هذا الكلام الذي نقله النووي في هذا الكتاب، وقد طبع هذا الكتاب في 8 مجلدات، وفي المجلد الخامس عندما تكلم عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وقد أطال النفس تكلم عن هذا، وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو المؤمنين والمؤمنات، وقد درس وتفقه على علماء كثر، منهم أبو الحسن الشيرازي وأبو الحسن الجويني والقاضي حسين، واستفاد منه أيضا ودرس عليه علماء كثر، وكان رجلا معروفا بالزهد والورع على طريقة السلف وعلى منهج السلف، ففي كتابه شرح السنة جعل لهذا الكتاب مقدمة نفيسة في العقيدة وفي منهج السلف. توفي رحمه الله في شهر شوال 16500. وقول المؤلف كذلك: ونقل الواحد عن بعض أصحابنا أنه لا يقال ذلك لقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، قال، يعني قال الواحد، ونص الشافعي رضي الله عنه على جوازه، أي أبوهم في الحرمة. الكلام الذي نقله عن الواحد هو موجود في تفسيره الواحد رحمه الله من علماء الشافعية، وهذا الكلام قاله في تفسيره الذي هو التفسير البسيط، لأن الواحد له 3 كتب مشهورة في التفسير، وأوسعها وأطولها هو التفسير البسيط، وقد طبع في رسائل علمية في 25 مجلدا، والتفسير الوسيط في 4 مجلدات، والتفسير الوجيز في مجلد، وهذا الكلام موجود في كتابه البسيط، نقله ونقل عن الشافعي كما في المجلد 18. وأما الواحد نفسه رحمه الله فهو أبو الحسن علي بن أحمد الواحد النيسابوري، وكان معروفا بالعلم والفضل، وتفقه على علماء كثر، وصنف مؤلفات كثيرة، ومن أشهر هذه التصانيف 3 في التفسير: البسيط والوسيط والوجيز، وله كتب أخرى في المغازي وفي الدعوات، حتى إنه شرح ديوان المتنبي، وله في أسباب النزول كتاب مشهور، وله في الإعراب. وقد توفي رحمه الله بنيسابور في جماد الآخرة 68400. نعم. ومنه تفضيل نسائه صلى الله عليه وسلم على سائر النساء، وجعل ثوابهن وعقابهن 2، وتحريم سؤالهن إلا من وراء حجاب، ويجوز في غيرهن مشافهة، وأفضل أزواجه خديجة وعائشة. قال أبو سعد المتولي: واختلف أصحابنا أيتهما أفضل. انتقل بعد ذلك إلى خاصية أيضا تتعلق بأزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وهو أن الله خص أزواجه بخاصية عظيمة، فهن لسنا كنساء العالمين، نساؤه المؤمنات القانتات جعلهن الله أمهات المؤمنين، ولهذا قال الله في القرآن: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، وقرأت مبينة وقرأت مبينة، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب 2، وكان ذلك على الله يسيرا. قال العلماء: جعل الله الثواب والعقاب في حقهن مضاعفا. قالوا: إذن هذا هو وجه الخصوصية، ولهذا قال بعد ذلك: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحة نؤتها أجرها 2، وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. فهنا عندما ذكر الفاحشة يعني ساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة. الأصل في الفاحشة إذا ذكرت في القرآن قال العلماء هي الزنا على الصحيح، وطائفة ترى أن الفاحشة المقصود بها هنا ما يتعلق بسوء الخلق والنشوز، يعني من يأتي منكن بنشوز أو بسوء خلق، وحاشاهن رضي الله عنهن. مع ذلك إن حصل شيء من ذلك فهناك مضاعفة للعذاب. وقد يقول قائل كيف يضاعف العذاب لهن؟ الله يقول يضاعف لها العذاب ضعفين. قالوا أي المقصود أن الحد يقام عليهن مرتين، ومنهم من قال لا، المقصود يعذبهن في الدنيا ويعذبهن في الآخرة بخلاف غيرهن من النساء. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الثواب يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، قال العلماء فأثابهن به صلى الله عليه وسلم من نساء العالمين، يعني ما حصل لامرأة سواهن. الأصل أن السيئة بمثلها، ومن جاء بالسيئة الله يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، إلا أن هنا ضاعف الله لهن العذاب ضعفين، وكذلك في المقابل سيؤتيهن من الأجور مرتين. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ومعروف أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام لما خيرهن عليه الصلاة والسلام اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فلما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة ضاعف الله عز وجل لهن الأجور وكافأهن بمضاعفة الأجور. لكن أيضا في المقابل ضاعف الوزر والإثم، لماذا؟ حتى يزددن حذرا، وفي المقابل يزددن شكرا لله جل في علاه. ولهذا انظروا فيما يتعلق بامرأة لوط وامرأة نوح، فقد ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. المراد بالخيانة التي حصلت من هاتين المرأتين خيانة الكفر، لا خيانة الزنا أو الفراش أو النسب. قال الله فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. الصواب الذي لا شك فيه أن المراد بالخيانة الكفر، ولهذا ابن عباس كان يقرأ هذه الآية كما جاء عنه بإسناد صحيح عند الطبري في تفسيره فيقول أما إنه لم يكن بالزنا، ولكن هذه تخبر الناس أنه مجنون، وكانت هذه تدل على الأضياف، يعني امرأة لوط تدل الكفار على ضيوف لوط إذا جاءه الضيوف، لأن هؤلاء الفجرة كانوا يأتون الرجال والذكران من العالمين. وأما امرأة نوح فكانت تخبر الناس بأنه مجنون. إذن ليس المراد بالخيانة الكفر كما قال ابن عباس، ما بغت امرأة نبي قط، ما حصل أن امرأة من أنبياء الأنبياء وقعت في الزنا كما جاء عنه إسناد صحيح عند الثوري في تفسيره وعند عبد الرزاق في تفسيره. وأما قول الله عز وجل لنوح عن ولده إنه ليس من أهلك، ليس المراد أن ولد نوح ليس من أهله، أي ليس من زوجته، فهو ولد زنا، ليس هذا هو المراد، أعوذ بالله من ذلك. إنه ليس من أهلك، أي ليس من أهلك الذين وعدتك أني سأنجيهم معك، فقد مات على كفره، إنما الذي سينجو هم المؤمنون. والدليل على ذلك الآية نفسها، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين، وقيل ادخل النار مع الداخلين. قال العلماء هذا فيه إشارة وفيه تحذير لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام عن المعصية، فلا تظن المرأة كونها تزوجت نبي أنها سينفعها مجرد الزواج بذلك، عليها أن تتقي الله، وهذا ما حصل من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فهن أفضل النساء وأتقى النساء، هن المؤمنات القانتات العابدات رضي الله عنهن وأرضاهن. والمؤلف رحمه الله ختم ما يتعلق بالنكاح بأن أفضل النساء هي خديجة وعائشة، وهذا شيء مجمع عليه أن خديجة وعائشة هم أفضل النساء، لكن من الأفضل؟ هل هي خديجة أم عائشة؟ المؤلف أطلق الخلاف ولم يرجح في ذلك ولم يتوسع، قال واختلف أصحابنا أيتهما أفضل. اختلف العلماء على قولين، طائفة ترجح أن خديجة هي الأفضل، وطائفة تقول بل عائشة هي الأفضل، والصواب أن خديجة هي الأفضل رضي الله عنها وأرضاها. وقد انتصر لهذا القول من المحققين الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: والله ما أبدلني الله خيرا منها، تلك التي آمنت بي حينما كفر بي الناس، وتلك التي صدقتني حين كذبني الناس، وتلك التي رزقني الله منها الولد. وجاء أيضا أن الله سلم عليها بخلاف عائشة، جبريل هو الذي سلم على عائشة، بخلاف خديجة فإن الله سبحانه هو الذي سلم عليها. وجاء شيخ الإسلام تيمية وتوسط بين القولين، فقال نقول في بداية الإسلام خديجة هي الأفضل، لأنها وقفت معه ونصرته وآزرته وفدته بمالها ونفسها. وأما في آخر الإسلام فعائشة هي الأفضل، لأنها نشرت السنة وعلمت الناس وتفقهت ونشرت كذلك دين الله. فنجمع بين القولين فنقول هذه في أول الإسلام وهذه، وقولنا في آخر الإسلام يعني بعد استقراره وانتشاره. ثم انتقل إلى بعض الفضائل التي ليس لها علاقة بالنكاح، لعلنا نؤجل هذا إلى درس قادم ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.